ونسيم وشجر وسكون في سكون يا حتى السهران لو بات حيران حتى السهران لو بات حيران يصبح فرحان ويعيش في هنا أفرح ومنى الليل أنوار وسمر ونجوم وقمر وعيون في عيون الليل أحلام وسهر ونسيم وشجر وسكون في سكون يا ليل أشجار بينها الأطيار من أوصالها نسمح منها لهني وبند نجوم في النور بتعود نفرح بيها ونشوف بيها فرح المنجة أشجار بينها الأطيار من أغصانها نسمع منها لحن وبهجة نجوم في النور بتعوم نفرح بيها ونشوف بيها فرح المنجة الأشجار من هالأطيار من أغصانها نسمع منها لحن البنجة نجوم في النفطان نفرح بيها ونشوف فيها فرح البنجة حتى السهران لو بات حيران حتى السهران لو بات حيران يصبح فرحان ويعيش في غنى أفرح ومنى الليل أنوار وسمر ونجوم وقمر وعيون في عيون الليل أحلام وصغر ونسيم وشجر وسكون في سكون